بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن كتاب السنة باب في الحوض. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث رحمه الله في سننه ونحن الآن في آخر كتاب السنة التي هي ضد البدعة وضد الكفر. السنن التي تأمرك الإنسان بالمغيب بالإيمان بالمغيبات تأمرك وتحثك على الإيمان بالمغيبات التي أخبر الله بها في كتابه أو أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته. نؤمن بها إيمانا يقينا إذا وردت نؤمن بها من السنة، لأنك إذا لم تؤمن بها انخلعت من الشريعة، والشريعة تأمرك بالإيمان بالمغيبات التي وردت. يقول أبو داود رحمه الله باب في الحوض، حوض الرسول عليه الصلاة والسلام. من لم يؤمن أن هناك حوض يسمى الكوثر ويسمى الحوض، عليه كيزان أكواب أكثر من نجوم السماء، من لم يؤمن به لم يشرب، من لم يؤمن به غيبا لم يشرب منه في الآخرة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب الأزدي قال حدثنا سليمان ومسدد ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرحة. يقول إن أمامكم حوضا ما يرده المسلمون أو المؤمنون كما ورد في مسلم، يرده المؤمنون المسلمون ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح. جرباء وأذرح بينهما قريب 30 كيلو، موجود يقولون إنه من مقاطعة الشام، يقولون إن القريتين هذه موجودات في الشام أذرح، ولا يستبعد أن تكون أذرعاء اللي سموها بدل الحاء حطوا عين، أذرعاء الحدود بين الشام وبين الأردن، حدود بين الشام والأردن تأتي إليها الإنسان فيها مركز الآن يفتشون الجوازات تسمى أذرعاء، يجوز أن تكون أذرع هي أذرع. والشاهد أن ما بين جربة إلى أذرع قال أنه 30 كيلو فيما بين هذا وهذا، هذا حوض عرضه وطوله سواء. نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام على منبره التي كان يخطب عليه يقول إنني سأجلس على منبري أتلقى أمتي، فيجلس على منبره عليه الصلاة والسلام يتلقى هذه الأمة، لأنه أول من يفتح باب الجنة هو عليه الصلاة والسلام، فيفتح له فيدخل الأنبياء والرسل بعده، ثم أول أمة تدخل الجنة أمة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه الأمة تدخل أمته، فأول من يدخل الجنة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ويرون الرسول ويراهم ويرحب بهم ويلبي يهلي بهم ويرحب ويقول هلموا هلموا. ولكن حينما يرد كثير من أمة محمد يرد عند الباب يقف على الباب أو قبل الباب يصرف، تأتيه ملائكة بالسياط من جهنم يصرفون عن الحوض ويصرفون عن الجنة إطلاقا، عن الجنة نهائيا ما عاد يريدونها. ليش؟ لأنهم بدلوا وغيروا. يا ربي أمتي أمتي، فيقال يا محمد لا تدري إنهم أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا عن الإسلام، إنهم غيروا دينك، إنهم بدلوا دين غير دينك، بدلوا دين اختارته لهم الشياطين وكبراءهم ورؤساءهم، اختاروا لهم دين غير دينك، فيقول سحقا لهم وبعدا، بعدا لهم وسحقا، بعدا لهم، فتصرفهم الملائكة إلى جهنم، تصرفهم الملائكة بسياط من جهنم، ضرب يضربونهم على أكتافهم، يصرفونهم إلى جهنم، فيلقونهم زمرا زمرا، يتبعون الكفار الذين دخلوا الكفار اللي دخلوا جهنم في أول وهلة عند الحشر، عندما يقضي الله بين العبادة لتتبع كل أمة من كانت تعبد. هؤلاء يقفون مع المسلمين، لماذا؟ لأنهم كانوا مسلمين وعرفوا الإسلام وعرفوا الرسول وعرفوا كل شيء، ومع هذا أغواهم الشيطان فارتدوا عن الإسلام. بعدما عرفوا الرسول وعرفوا الشريعة وعرفوا الدين وقرأوا القرآن وقرأوا السنة ارتدوا عن الإسلام على معرفة، فلهذا يجازيهم الله بمثل ما فعلوا. يجدون يقفون على باب جهنم وينظرون للرسول على باب الجنة، ينظرون للرسول عليه الصلاة والسلام وينظرون إلى الجنة كلها. هذه الجنة التي أسلمتم أول ثم ارتدتم عنها، هذا الرسول أسلمتم به وآمنتم ثم ارتدتم عنه، الآن تصرفون من هنا تصرفون إلى جهنم. ليش ما صرفوا من الأول؟ تقول لأنهم عرفوا الدين وعرفوا الإسلام وعرفوا كل شيء، فليزدادوا حزنا على حزن وشقى على شقى وكرب على كرب، يصرفون عند باب الجنة إلى جهنم. نعم، هذا معناه أن المسلم يحرص ألا ينصرف عن هذا الدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب الأبصار ثبت قلبي على دينك، لأن الأعوان الشريرين اليوم كثير، أعوان الشر اليوم كثير جدا، فيصرفونك الإنسان حتى لو أنت عالم، حتى لو أنت تقرأ، حتى لو أنت يصرفونك حسنون، يجيبوا لك شيء محسن وشيء حلو وشيء ترى أنه ما في شيء عند الله وشيء كذا وشيء إلى آخره، حتى يصرفوك عن الجنة وعن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فقال: ما أنتم جزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض؟ قال: قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: 700 أو 800. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر، حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا النمري قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا عمرو بن مرة قال عن طلحة بن يزيد أبو حمزة، عن طلحة بن يزيد أبو حمزة قال حدثنا زيد بن أرقم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا. يقول كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في سفر، أما في غزوة أو في حج أو في عمرة، يقول كنا معه فنزلنا منزلا فقال: ما أنتم بأهل الجنة إلا 100,000. هذا تقريب، والأهل الجنة أمته اللي يدخلون أكثر من مدام 70,000 يدخلون بغير حساب ولا عذاب، فكيف بما يدخلها عموم عامة أمة محمد يدخلونها كم؟ مدام 70,000 جزء منها من الأمة، جزء من الأمة يدخلونها بغير حساب ولا عذاب، يقول لهم 70,000، 70,000 جزء من الأمة، وإلا الأمة أكثر وأكثر، انظر إلى الأفق تراه بشر يتدفق بشر، كتل بشرية تدفق وتزاحم تزيحم، ما حد يحصيهم إلا الله تعالى وتقدس. لكن الرسول يقرب لهم تقريبا، يقول إنكم يا هؤلاء جزء من 100,000 جزء يدخلون الجنة، يعني ربما أنه يقصد من غزوا معه عليه الصلاة والسلام أو من حجوا معه، لأن الحج حج الوداع يقال أنه أكثر من 200,000 أو 300,000 الذي حضروا حجة الوداع وأخذوا الشريعة عنه في الحج، أو 500,000 يقال. فالشاهد أنها أن الرسول يقرب تقريبا، يقول كم أنتم يا زيد بن أرقم؟ فنحن قريب من 700، يعني أنكم هؤلاء جزء من أناس يدخلون الجنة، يعني من أصحابه رضي الله عليهم الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم من أصحابه، وإلا فأمة محمد لا تحصى يحصيها عدد، لأنه عليه الصلاة والسلام ليلة رأى الأنبياء النبي وليس معه أحد، والنبي معه الرجل، والنبي ولا معه الرجل والرجلان، فنظر إلى أفق فقالوا هذا موسى وقومه، لكن انظر الأفق الثاني، يقول فنظرت إلى الأفق الثاني وإلى كتل بشرية تدفق ما يحصيها إلا الله، هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، معهم 70,000 هذا جزء من أمة محمد، جزء من الصالحين من أمة محمد، لأن 70,000 هذولا عملوا أعمال ما عملتها الأمة قد يرتقون وقد يكتوون وقد لكن هؤلاء السبعين لا يكترون لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. سائرهم ما قد تفعل الأعمال هذه لأنها مباحة تعمل الأعمال هذه فهي تدخل الجنة حتى لو عملت هذه الأعمال لكنها تحاسب. إنما خص الذي خصهم الله بدون حساب ولا عذاب. ليش؟ لأنهم توكلوا على الله حق التوكل وثقوا بربهم وتوكلوا عليه. لا نريد طبيب ولا نريد كي ولا نريد السرقة ولا نريد أحد يقرأ علينا. أنا أقرأ على نفسي ما تجي تعال فلان أقرأ علي لا تعال فلان أكوني لا تعال تطير ما عنده تطير إلى آخره. فهؤلاء امتازوا على أمة محمد وإن كانت لا تحصى عددا. أمة محمد لا تحصى عددا. الشاهد أن هذه المئة ألف يعدها الرسول هي من الصحابة من الصحابة والتابعين. المئة ألف الصحابة يقال أنهم بلغوا حجة الوداع لرأوا وجهه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أكثر من 300 ألف أكثر من 300 ألف. فمعنى هذا أنه يقربهم يقول أنتم 100 ألف قل كم كنتم؟ قال 700. كم كنتم يا زيد بن أرقم؟ قال كنا قريب 700. لكن الرسول يقرب للناس تقريبا وإلا فأمته أكثر وأكثر عليه الصلاة والسلام. أمته أكثر وأكثر يقول إنهم يتزاحمون على أبواب الجنة حينما تفتح وأن لها صرير من كثرتهم لها صرير من صرير الرحل براحبه بصاحبه. الرحل الشداد هذا حطوا على الناقة الإنسان تركبه إذا صار جديد وركبت عليه والناقة سمينة صار له صوت صار له صرير يقول إن الأبواب لها صرير من صرير الرحل الشداد بصاحبه إذا كان جديدا لازم من كثرتهم ومن زحامهم على الأبواب يزدحمون على الأبواب وهي ثمانية الأبواب كلها ثمانية كلها تفتح يدخلونها. أما الريان فلا يدخل منه إلا الصائمون يدخل الريان باب الريان فلا يدخل منه إلا الصائمون وبقية الأبواب يدخلها أهل الجنة يدخلون من إياه باب يشاءوا. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك يقول أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء فرفع رأسه مبتسما قال فإما قال لهم وإما قالوا له يا رسول الله لما ضحكت؟ فقال إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. قال حتى ختمها فلما قرأها قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة وعليه خير كثير عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عن المختار بن فلفل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أغفي إغفاءه يعني نام قليلا ثم صحي أما في سفر أو في غيره ثم صحي وهو يضحك عليه الصلاة والسلام. قالوا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال سورة نزلت علي تسوى كذا وكذا. ما هي يا رسول الله؟ قال إنا فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. شان هذا سهيل بن عمرو قبل أن يسلم ويقال أنه أبو عمرو بن العاص العاص بن وائل السهمي وقال أنه العاص بن وائل السهمي ويقال غيره. هذا الشان يقول اتركوا هذا حتى الولد ما له ولد ما له أولاد ولا شيء ورايح إذا مات ما حد يذكره اتركوه لما يموت اتركوه انتظروا به فانتظروا يقول الله فانتظروا إن منتظرون أيضا حتى محمد منتظر وسترون أيها الكفار. فالشاهد أنه قال أنزلت علي سورة هي أحب علي من كذا وكذا. قال هي سورة الكوثر والكوثر هو الحوض المورود اللي يرده أمة محمد أمته ترد إليه أكوابه كيزانه أكثر من نجوم السماء أكثر من نجوم السماء، وعندك أطفالك يتلقونك الإنسان بأكواب في كيزان مليانة من الحوض يخلونك تشرب بمجرد ما تدخل باب الجنة، فيعطونك إياها تشرب أبوها وأمه أو قريبها الذي يحبه. فالشاهد الأطفال يشفعون لآبائهم ويسكونهم من الحوض أحيانا، وإن كان أبوه وارد على الحوض ماشي وارد، لكن الولد من حبه لأبيه يتلقاه بكاس يشرب، من شرب لأظمه أبدا. والله ربنا تعالى وتقدس قرن بين الذبح وقرن بين الصلاة، قرن بين الذبح والصلاة، إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. قرن بين الصلاة والنحر، ليش؟ لأنك لا تنحر لغير الله، لا تذبح لغير الله، كما أنك لا تصلي لغير الله لا تنحر لغير الله. انتبه، لا تذبح لغير الله، تذبح للولي، تذبح للسيد، تذبح للأضرحة، تذبح للجن. ولدك مريض ذبح له تيس أسود، ولا تيك أديك أسود، ولا ثور أسود، ولدك مريض ولا ذبح للولي كذا وكذا، ولا ذبح للقبر كذا وكذا، كل هذا نعوذ بالله من الشرك الأكبر اللي يخرج الإنسان من الملة. وكذلك الصلاة، إذا تركها الإنسان فهو كافر، خرج من الملة. فالذبح والصلاة سواء بسواء، من تركها من فعل شيء من هذا، ترك الصلاة 5 أوقات ودعي إلى فلم يصلي فهو كافر، خرج من الملة. وكذلك الذبح، ذبح للولي أو ذبح للجن أو ذبح للسيد أو ذبح لأي شيء سواء قل أو كثر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. قال: وكيف ذلك؟ ذباب، ذباب أحقر الحيوانات. قال: دخل النار رجل في ذباب، ودخل الجنة رجل في ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ كيف يدخل هذا وهذا؟ قال: مر رجلان على قبر يعبد، اللي ما يقرب له يقتلونه، اللي ما يقرب لها القبر يقتلونه. فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ما عندي شيء يقرب. قال: قرب ولو ذباب. فذبح ذباب، قرب ذباب فتركوه. جاء الثاني: ما عندي شيء يقرب، قرب ولو. قال: ولا ذباب، ما أقرب ولا ذباب ولا تراب وجهك، ما أقرب. فقتلوه فدخل الجنة. هذاك دخل النار لأنه نوى أنه للصنم، هذا الذباب نوى أنه ذبيحة للصنم فدخل النار. نحن لا ننظر إلى النية، إلى ذبح لغير الله، ذبح للجن أو ذبح للقبر أو ذبح للولي أو ذبح، لا ننظر إلى نية، ننظر إلى عمله، عملت كذا وكذا، قال نعم خلاص، فهو خارج من الإسلام، مشرك كافر. فقرن الله تعالى بين الصلاة لعظمتها وبين الذبح أيضا لغير الله، فالذبح لغير الله شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك الذي هو السهم الوائلي هو الأبتر، هو الناقص، هو الذي لا يكون له ولد. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه نهر وعدانيه ربي عز وجل في الجنة، وعليه خير كثير، عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. يقول: إنه نهر وعدانيه ربي تعالى وتقدس، وعده إياه الحوض هذا الكوثر، ونهر وعدانيه إياه عليه حوض ترده أمته. معنى هذا أن الكوثر نهر، وأن الحوض بوسط هذا النهر، هذا معنى الحديث هذا، لكن الصحيح أن الكوثر هو الحوض. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عاصم بن النضر قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال: لما عرج بنبي الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، أو كما قال، عرض له نهر حفته الياقوت المجيب، أو قال المجوف، قال: فضرب الملك الذي معه يده فاستخرج مسكا، فقال محمد صلى الله عليه وسلم للملك الذي معه: ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عاصم بن النضر قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا عن أبي سليمان طرخان قال عن قتادة بن دعامة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به أتى به الملك الذي أسرى به هو جبريل عليه الصلاة والسلام، فأتى به إلى الجنة. لما دخل الجنة وإذا نهر يجري حصباؤه اللؤلؤ الرطب، حصباؤه اللؤلؤ الرطب أبيض أبيض أعظم من بياض الخرافيس، وريحته أعظم من ما تقدر الإنسان توصفها، أعظم من كل ريحة زينة في الدنيا. ما هي شيء ريحة الدنيا ولون اللؤلؤ كله لا شيء ترى عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول فضرب الملك على حصباء الكوثر وقال الحوض، فأخرج حصبة قال هذه حصباء الحوض، هذا النهر الذي أعطاك إياه، أعطاك الله إياه، هذا النهر الذي أعطاك الله إياه سترد أنت سترد أمتك عليه، وأنت جالس عليه سترد أمتك على هذا الحوض. ففرح عليه الصلاة والسلام هذا الوعد. ثم جاءت الآية نزلت عليه، هذا الوعد اللي وعده جبريل بأمر الله تعالى وتقدس، ثم بعد ذلك نزلت السورة تصديقا لهذا الوعد الذي وعده جبريل عن أمر ربه. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت قال شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد قال عبد السلام فحدثني فلان قال أبو داود سماه مسلم قال وكان في الصماط فلما رآه عبيد الله قال إن محمديكم هذا الدحداح قال ففهمها الشيخ فقال ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له عبيد الله إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير شين. ثم قال إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا؟ فقال أبو برزة نعم، لا مرة ولا ثنتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، فمن كذب به فلا سقاه الله منه. قال ثم خرج مغضبا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد السلام بن أبي حازم، عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت قال حدثنا قال شهدت أبا برزة دخل على عبيد. أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه أرضاه، واسمه عمرو أبو برزة عمرو الأسلمي، يقول إنه دخل على عبيد الله بن زياد. لاحظوا أن عبيد الله بن زياد أبوه زياد بن أبي سفيان. هل هو ابن أبي سفيان صحيح؟ تقول لا، زياد بن أبيه أبوه ما يعرف، زياد هذا أبوه ما يعرف، هو أخو أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر الثقفي، أبو بكر نفيع بن الحارث هو أخوه من أمه. ويقول قبح الله زياد، كيف يقول ابن أبي سفيان؟ معاوية رضي الله تعالى عنه لما رأى زياد وحزمه وقوته وجبروته أرسله أميرا على العراق، أرسل زياد بن أبيه أميرا على العراق واستلحقه، قال أنت زياد بن أبي سفيان، أنت أخي زياد بن أبي سفيان، واترك الناس ما لك شغل بالناس. فصار أميرا على العراق أيام معاوية، ولما مات معاوية ومات زياد تولى يزيد بن أبي سفيان وولى ولده عبيد الله بن زياد العراق بدل أبيه. فأبو عبيد الله بن زياد فاسق مثل الحجاج، فاسق كمثل الحجاج بن يوسف. لما أرسل إلى أبا برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه ووصل إليه قال هذا ما نعم. فقال عبد السلام حدثه رجل مسلم شيخ أبي داود سماه قال فلما رآه عبيد الله قال عبيد الله إن محمديكم هذا الدحداح قال ففهمها الشيخ. عبيد الله هذا عبيد الله بن زياد يستصغر الصحابة ويهينهم كما فعل الحجاج بعده، الحجاج يستصغر الصحابة ويهينهم، منهم أنس بن مالك رضي الله عنه يختم على رقاب الناس علشان يقولون هذا ختم الحجاج، يعني أنه استضعفه الحجاج وصار الختم عليه ويستضعفه الناس شافوا ختم الأمير عليه إلى آخره. لكن أنس تخلط في كتاب لعبد الملك بن مروان وأتى الحجاج كتاب يحتاج إلى معاجم من عظم اللغة وعظم كلام عبد الملك بن مروان ينهاه عن أنس أنك لا تتعرضه، يقول لو أن اليهود حصلوا حمار العزيل لخدموه، وكيف من خدم الرسول 10 سنين والحجاج تهددني ويتوعدني بأن يختم على رقبه كما يختم على الناس وكذا وكذا. الشاهد أن عبد الملك غضب وأرسل للحجاج خطاب ينصحه ولا سيشيله من العراق، فخاف الحجاج وترك أنس. فالشاهد هذا عبيد الله مثل أنا مثل الحجاج لإخضاع الناس وإخضاع الصحابة، لأن الناس لا يلتفتون إذا وجدوا صحابي، لا يلتفتون إلا إلى قول الصحابي، لا يعرفون حجاج ولا يعرفون عبيد الله ولا أحد، ما دام في صحابي يتبعونه ولا يعرفون أحد ولا يسمعون كلام أحد. صار الناس الآن فأهل العراق لما أتاهم زياد أخضعهم، ولكنهم لا يعرفون إلا الصحابة. فالشاهد أن عبيد الله بن زياد هو الذي أرسل الجيوش للحسين بن علي رضي الله تعالى عنه. أرسل حينما كتب له أهل العراق كتبوا إلى الحسين بمكة، فقال له العباس أستخلفك من شهيد. لما أجهز قالوا لا تذهب، وقال له ابن عمر لا تذهب، وقالوا كثير من الصحابة لا تذهب، عبد الله بن جعفر ومحمد بن حنفي نصحوه لا تذهب إلى العراق، فنخشى أن يخونوك ولا يصدقون، ما يصدقون بما يكتبون عليك. قال هذا كتاباتهم عندي ولا يقدرون يخونون ولا شيء، وحصل ما حصل. المهم بن عباس رضي الله تعالى عنه ينظر من وراء الستر بنظار، ينظر بنور الله من وراء ستر رقيق. قال استشهدك استخلفك من شهيد. قال لما أقفى قال استخلفك من شهيد، راح تقتل على كل حال. قال ابن عباس رضي الله عنه ينظر بنور الله من وراء ستر الرقيق. اتقوا فراسة المؤمن، يقول في الحديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله من وراء ستر الرقيق. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله من وراء ستر الرقيق. أبو حنيفة رحمه الله لما أتاه أبو يوسف وكان يقضم خبزة ناشفة، خبزة ناشفة علشان يدرك القراءة ويدرك الدرس، فقال له سبحان الله أنت كذا يا أبا يوسف، يا أبا يعقوب بن إبراهيم اسمه، فقال أنت كذا يا أبا يوسف، قال نعم يا أيها الشيخ، قال إنك تأكل خبزة ناشفة لكن ستعمر وتأكل على صحون الملوك الفالوذج، حلاوة الفالوذج تأكلها على صحون الملوك. يقول أبو يوسف عشت حتى أدركت المنصور وصيب أكلت الفالوذج على صحون الملوك، على صحن المنصور من العباسيين. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله من وراء ستر الرقيق. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أنت ستقتل يا حسين، أنت سكذبين العراق، يكذبون عليك، كذابين ما عمرهم وفوا مع أحد، لكن اتق الله واجلس ولا تذهب. لما عصاهم وصار خرج من مكة أو هو من المدينة، قال ابن عباس استخلفك الله من شهيد، استخلفك الله بصحيح، قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، والذي أخرج الجيوش عبيد الله بن زياد هذا. فالشاهد عبد الله بن زياد دخل عليه أبو برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه، فقال ما تقول ما نبيكم؟ فقال إن محمديكم هذا، إن محمديكم هذا الدحداح. ليش يعير النبي عليه الصلاة دحداح؟ المتين القصير، يعير الرسول عليه الصلاة والله لا متين ولا قصير عليه الصلاة والسلام، لا متين ولا قصير، مربوع من الرجال لا بدين ولا قصير، مربوع من إذا رأيت وقف في الرجال صار من أحسنهم وأطولهم، وإن قعد صار من أطولهم قعدة. لكن عبيد الله يعير ببرزة بالرسول عليه الصلاة والسلام، محمديكم هذا الدحداح يعني القصير المتين. هذا عبيد الله يغير الصحابي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فغضب أبو برزة غضبا شديدا، وقال ما كنت أبقى حيا حتى أعير بصحبتي للرسول عليه الصلاة والسلام. لكن عبيد الله اعتذر منه وقال أنا قصدي كذا وكذا، وقصدي هؤلاء إلا فسقه وغيره أو شيء من هذا. فالشاهد أنه قال حدثني عن الحوض، فحدثه وقال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام مرتين وثلاث وأربع وخمس وكثير يذكر أن الحوض هو الكوثر في الجنة، وأن أمته ترد عليه هذا الحوض، وأنه يشرب منه المؤمنون، ومن أنكره أنكر هذا الحوض فإنه لا يشرب منه. باب في المسألة في القبر وعذاب القبر. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا سئل في القبر فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. يقول أبو داود رحمه الله: باب في السؤال في القبر. نعم بالله. أول سؤال، أول اختبار، انجزت فهنيئا لك، انجزت على القبر فهنيئا لك، ستجوز على الصراط، وإن ما جلس على القبر فلا تجلس على الصراط. يصير اختبارك نعوذ بالله شقة في شقة، كذلك الصراط شقة في شقة، كلا الاثنين اختبار للمؤمن، اختبار للناس للعالم، يختبرهم في قبرهم. والشاهد أن الإنسان إذا مرض مرض الموت صار يوصي بالأصاغر من أولاده ويبكي ويرى أنه سيموت في هذه اللحظة، يظهر عليه ملك الموت في حجبه، تبداله ملك الموت من حجبه، فإذا رأى ملك الموت فزع فزعا شديدا، ثم يقال لنفسه اخرجي، فتخرج إن كان مؤمنا تخرج مثل الشعرة، تسل من العجين بسيطة بهدوء وبرود ولذة، تخرج شعرة قليل تجرها الملائكة ويقرها ملك الموت، شعرة من عجين تجرها الإنسان من العجين الناعم الرطب، فتخرج روحه مثل الشعرة، لا يحس بشيء ولا يرى شيء، خلاص انتهى. ثم بعد ذلك تأتيه ملائكة الرحمة وتأخذ الروح منه، وإنه لا ينظر إلى روحه بينه، ولهذا آخر ما يموت فيها في سرور من الاستبرق ومن الحرير، فتمشي به وهو معهم وروحه معهم، وهو يقول قدموني، قد يصيح قدموني قدموني قدموني، الناس يشيلونه، يشيلون جسده والروح بيد الملائكة، وينظر إلى روحه ويبدى الملائكة، وهو يصيح لا يسمعه إلا الغير الثقلين، فيسمعوا قدموني قدموني، أسرعوا أسرعوا، يقول أسرعوا، والروح وجسده في النعش شايلونه الناس والملائكة تحمل معهم. لهذا لا يرون ثقلا في نعش المؤمن، لا يرون ثقلا، لأن الملائكة تأخذه معهم، الملائكة تشيل نعش المؤمن معهم حتى يوضع في قبره، فإذا وضع في قبره تخلت الملائكة يمنى حتى يدفن. فإذا دفن أتته ملائكة أخرى، ملائكة ملكين أتوه لا يعرفون رحمة ولا يعرفون شيء، مع كل واحد من مرزبة من الحديد من جهنم، ثم يسألونه: من ربك؟ ربي الله. من نبي؟ ما دينك؟ دين الإسلام. ما هذا الرجل؟ ما يقول من نبيكم، يقول ما هذا الرجل المبعوث فيكم؟ يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام، أتانا فأطعنا، قال صدقت صدقت، نم صالحا، ثم ينام في مكانه، ويقول الله تعالى وتقدس: صدق عبدي صدق عبدي، افرشوا له من السندس وافتحوا له بابا من الجنة واجعلوا قبره روضة من رياض الجنة، ويمد في قبره مد البصر، يصير كله نور. ثم يأتيه رجل لابس ثياب حسنة، طيب أحسن من الطيب، فيقول: من أنت؟ يقول: أنا عامله، فيجلس معه يؤنسه. أما الكافر أو الفاجر أو المنافق فإنه يأتيه ملك الموت حينما تبدى له من الحجب، يأتيه فيأخذ روحه ونعوذ بالله، تعبون المخطر نعوذ بالله، الجمر المخطر الحديد هذا إذا حمي على النار يأتي ويحس كأنه يجره مع الشعر له حسحك، فيجر روحه جر كأنه صوف مع مخطر المحمى اللي أحمر من النار نعوذ بالله، فيجره جرا وهو ما يستطيع عمل حاجة، هذا أول عذاب نعوذ بالله. ثم تقبضه ملائكة العذاب، فيحمل من نعش من جسده، يحمل إلى النعش، فيقول: يا ويله أين تذهبون به، يا ويله أين تذهبون به، يصيح: يا ويله أين تذهبون، وين رايحين، أين تذهبون، يصير مثل الحجارة على أكتوف الناس، على أكتوف الناس مثل الحجارة نعوذ بالله، لا يعجزون لا يشيلوا، بعض الناس يترك شيل النعش من الثقل حتى يصل إلى قبره ويوضع في القبر، فإذا وضع في القبر ودفن عليه أتاه الملكان: من ربك؟ ما أدري. لا أدري. من ما دينك؟ لا أدري. ما هذا الرجل؟ لا أدري. فيضرب بمرزبة من حديد يغيص إلى الأرض السابعة السفلى، ثم تقذفه الأرض، قلت: أبغضك وأنت فوق ظهري فكيف ينبطني، أخرج. فيخرج إلى الملائكة مرة ثانية وينادي مناد أن نفرش له من جهنم والبسوه من جهنم وافتحوا له باب من جهنم ويضيقوا عليه قبره حتى تختلف أضلاعه نعوذ بالله. هذه حالة الاثنين. ولكن أبو داود قال إنه يأتيه حنش، والحنش هذا هو اللي يضربه، جاءز هذا وهذا، لكن اللي في الصحيحين في البخاري ومسلم هذه القصة اللي قرأتها عليكم. نعم تفضل. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي. يقول حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا علقمة بن مرثد محمد علقمة بن مرثد علقمة بن مرثد قال حدثنا سعد بن عبيد سعد بن عبيد قال سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن المسلم إن إذا سئل في القبر فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. يقول البراء بن عازب أن الرسول عليه الصلاة والسلام حدثهم أن المسلم إذا نزع من بيت من أهله من بيت محل أهله ووضع في النعش وذهب به للقبر ثم دفن فإنه ينور له في قبره فذلك ويسأله ملائكة فيجيبهم بكل ما سألوه فيقول الله تعالى وتقدس يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت في الحياة الدنيا لا يزيغ عن اتباع الشريعة الإسلامية ويثبت في الآخرة عند القبر وعلى الصراط يثبته على الصراط ويثبته عند الآخرة لأنه ثبت على القبر ثبت وجاوب الملائكة عند القبر فإنه على الصراط أيضا يثبته الله تعالى وتقدس يجد تجده مثل البرق مثل البرق ناجن يقول برق ناجن وساعن ماشي وناجن وساعن ومخدوش ومعتلق الناجن وكم ساقط في البرق كالبرق أو كالطير ثم كالبرق أو كالطير أو كالسحاب أو كالإبل اللي تركض أو كالخيل اللي تركض الناس على قدر أعمالهم لكن المؤمن تراه مثل البرق لاح البرق وراح خلاص طفح عن الصراط وذهب عن الصراط مثل البرق ذهب عن الصراط يعني إنما هي تحلة القسم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ما معنى هذا أنه ورد الصراط مدام جاز الصراط معناه أنه ورد الصراط كالبرق والطير أو كالخيل في النظر ساع وماش ساع على رجوله وساع يركض وساع على رجوله يمشي ساع وماش ومخدوش ومعتلق ناج وكم ساقط في النار منتثر للمؤمنين ورود بعده صدر والكافرون لهم ورد بلا صدر المؤمنون يردون ويصدرون والكافر يرد ولا يصدر يطيح في النار نعوذ بالله الشاهد أن ينجو من عذاب القبر ويثبته الله في القبر ويثبته الله أيضا على الصراط نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لبني النجار فسمع صوتا ففزع فقال من أصحاب هذه القبور قالوا يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهلية فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر ومن فتنة الدجال قالوا ومما ذاك يا رسول الله قال إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له ما كنت تعبد فإن الله هداه قال كنت أعبد الله فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول هو عبد الله ورسوله قال فما يسأل عن شيء غيرها فينطلق به إلى بيت كان له في النار فيقال له هذا بيتك كان لك في النار ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة فيقول دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي فيقال له اسكن قال وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره فيقول له ما كنت تعبد فيقول لا أدري فيقال له لا دريت ولا تليت فيقال له فما كنت تقول في هذا الرجل فيقول كنت أقول ما يقول الناس فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن سليمان محمد بن سليمان قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعيد عن قتادة سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى حائط من حوائط بني النجار وفيه قبور. الحائط هذا حائط من النخل، لكن النخل في طرف منه والباقي للزرع، والزرع قد حصد وانتهى. فأتى وإذا صياح في القبور، يسمع الرسول الصياح عليه الصلاة والسلام، فقال لمن هذه القبور؟ قالوا يا رسول الله للكفار، كفار ماتوا في الجاهلية. هذا يدل على أن الجاهلية أيضا يعذبون، وأنه لا يستغنى عن الإسلام، لا بد من الإسلام، وأن ليس هناك فترة. ما بين عيسى ومحمد ليس فترة، ليس فيه فترة، لا بد من الإيمان بعيسى والكتب المنزلة، وإلا فإنه يعذب. لا ينفعه كونه يقول ما جاني رسول ويجاني، ما جاءك الرسل كلهم وجاءك الكتب وجاءك عيسى، فليس هناك فترة. الفترة التي يقولون الناس اليوم ليس هناك فترة. فهذا الرسول ينبئ أن الكفار يعذبون في قبورهم، يصيحون. فقال لمن هذه القبور؟ ففزع عليه الصلاة والسلام جزع وفزع. قالوا لأناس ماتوا في الجاهلية. قال تعوذوا بالله من عذاب القبر. لماذا يا رسول الله؟ ومن قال فتنة الدجال. ومن فتنة الدجال. ومن فتنة الدجال. تعوذوا بالله من عذاب القبر ومن فتنة الدجال. فقالوا لماذا يا رسول الله؟ قال إن المؤمن إذا دفن، إذا وضع في قبره، أتاه ملك معه مطرقة، فيقول له ماذا كنت تعبد في الدنيا؟ فيقول أعبد الله وحده لا شريك له، صدقت. ماذا كنت ما تقول بهذا الرجل؟ قال هذا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال صدقت. فيذهب به إلى النار، ويرى لو كنت كافرا أو لو حدت عن الطريق هذا منزلك من النار، لكن الله أبدلك الآن بمنزل من الجنة، فيفتح له قبره ويفتح له باب من الجنة، حتى إنه ليرى زوجاته من الحور العين، يرى زوجاته وهو في قبره من الحور العين، حينما يفتح له باب من الجنة ويفتح له منزله يرى زوجاته من الحور العين تحييه وترحب به وتمسح عن وجهه، قيل أنه عن روحه يعني. فالشاهد أنه وإن كان كافرا فإنه يأتي هذا الرجل، هذا الملك، ومعه مطرقة من حديد، فيقول ماذا كنت تعبد؟ فيقول هاه لا أدري. ماذا تقول بهذا الرجل الذي بعدهم؟ لا هاه لا أدري. فيضربه بمرزبة من حديد من بين أذنه. هذه رواية مسلم، أما رواية البخاري ومسلم هذه رواية أبي داود. أما رواية البخاري ومسلم فإنه يقول ملكاني، يأتي ملكاني شديدة الخلقة، كريهة الخلقة، عيونهم مثل الجمر، أسنانهم مثل الجبال، فيتوب صوتهم مثل الرعد، فيقولون له من أنت؟ ولا رحمة، ما رحمة في قلوبهم، ما تقول بهذا الرجل؟ نقول محمد رسول الله. ما دينك؟ دين الإسلام. من نبيك؟ ما هذا الرجل؟ محمد رسول الله عليه السلام. من ربك؟ ربي الله. فيقول نم صالحا فلقد كنت صالحا. من رب؟ ما دينك؟ يقول لا أدري. من ربك؟ لا أدري. من هذا الرجل؟ لا أدري. فيضرب بمرزبة الملكين، هذا اللي في الصحيحين، ويجوز أن يكون هذا وهذا. هنا يقول يأتيه ملك فيضربه بمرزبة من حديد، نعوذ بالله، من جهنم، من بين أذنيه، يغص في الأرض السابعة السفلى، فتلفه. فالشاهد أنه يضرب حتى نعوذ بالله يزيغ في الأرض. فالشاهد أن حتى يبعثه الله وهو في قبره معذب الكافر. قال فيقول لهم دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي، فيقال له أسكن. اللي يعطى الجنة صاحب الجنة، لما يقال له إنك نجوت من منزلك، هذا منزلك في جهنم، أبدلك الله منزلا في الجنة، فيقول دعوني أذهب فأبشر، قال خلاص أسكن، ما عاد في حياة مرة ثانية، ما في حياة، أسكن خلاص. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا عبد الوهاب بمثل هذا الإسناد نحوه، قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان فيقولان له. قال فذكر قريبا من حديث الأول، قال فيه وأما الكافر والمنافق فيقولان له. قال زاد المنافق وقال يسمعها من وليه غير الثقلين. يقول أبو داود رحمه الله مكررا ما سبق ومثبتا لنا ما يحصل، حدثنا محمد بن سليمان، محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا بالسند الأول أنس بن مالك رضي الله عنه, يعني شعبة على قتادة على أنس بن مالك أنه قال رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن يوضع في قبره فيحصل له ما قصصنا, والكافر أعوذ بالله يحصل في قبره فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين إلا الإنس والجن, ولو سمعه الإنس والجن لصيحون أعوذ بالله. لو عسم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يأخذ من هذا استنباط, يقول أنك إذا صار عند الفرس أو عند البهيم أو عند الناقة مص وصارت تتلون بطنها, بدل ما تكويها مر بها على قبر منافق ولا قبر مشرك ولا قبر كافر ينطلق بطنها بإذن الله, لأنها تسمع صياح المشرك في قبره أو الكافر أو المنافق يضرب بمرزلة من حيث تسمع صياحه, فإذا سمعت الصياح الحيوانات تسمع الصياح فينطلق بطنه بإذن الله. الشاهد يقول يسمعه كل شيء إلا الثقلين إلا الإنس والجن, ولو سمعوا هذا الصوت لصعقوا, لو سمعوا من بشاعته لو سمعوا هذا الصوت من بشاعته لصعقوا, لا صابهم الغشي. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء, وقال رحمه الله وحدثنا هناد بن السري قال لنا حدث أبو معاوية قال أبو داود, وهذا لفظ هناد, عن الأعمش عن المنهال عن زازان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر, ولما يلحد قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير, قال وفي يده عود ينكت به في الأرض, فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. قال أبو داود زاد في حديث جرير هاهنا وقال وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال هناد قال ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله, فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام, فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيقولان له, فيقولان وما يدريك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدق. قال أبو داود زاد في حديث جرير فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا الآية. قال ثم اتفق فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها. قال ويفتح له فيها مد بصره. قال وإن الكافر, فذكر موته, قال وتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك؟ فيقول ها ها ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. قال فيأتيه من حرها وسمومها. قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. زاد في حديث جرير قال ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا. قال فيضربه بها ضربة يسمعه ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا. ثم قال ثم تعاد فيه الروح. يقول أبو داود رحمه الله سائق السورة ساق لنا السورة هنا غير السياق الأول، السند غير السند الأول، السياق غير السياق، لكنه المعنى واحد. المعنى أن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأما الفاجر والكافر فكما فيجري له كما سمعتم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا وحول السن ثم حول السن قال حدثنا حناد بن السري قال حدثنا قال عن أبي معاوية، عن أبي معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا عن الأعمش قال حدثنا المنهال عن زاذان بن عمر. نعم. اسمه زاذان بن يعمر أو عمر. قال حدثنا عن البراء بن عازب رضي الله عنه، بمعنى القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنه نقل مات رجل من الأنصار فتبعه الرسول عليه الصلاة والسلام وحمله المسلمون، فلما أتوا إلى القبر إلى الأرض وإذا القبر ما يحفر، يقول البراء رضي الله عنه لما وصل الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا القبر لما يحفر، لما نفيها قد ينقضي، أما لم خلاص فهي نفي باتا، لم إذا قال لم يحفر فمعناه نفي باتا، وأما إذا قال لما يحفر يعني ما حفر لكنه سيحفر، لأنه نفي ليس باتا، أما لم في نفي بات، قال لما يحفر يعني أنه لم يحفر لكنه سيحفر. يقول مع الرسول عليه الصلاة والسلام مخصرة يعني عصا قصيرة ينكت بها الأرض، ثم رفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا، ثم قص القصة التي سمعتم. يقول عليه الصلاة والسلام إن المؤمن إذا مات حملته الملائكة الرحمة ثم وضعوه في قبره، فيأتيه ملكان فيسألانه، خليه ملكان أصواته مثل الرعد، أصوات الواحد منهم مثل الرعد القاصف اللي يزعي، فيجلسانه متربع بعدما كان مضطجعا على جنبه الأيمن، يجلسانه متربع، فيقولان لهما ما دينك؟ من ربك أول؟ قل لا ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. من هذا الرجل المبعوث؟ يقول هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما أدراك؟ إيش أدراك بهذا كله؟ قال قرأت كتاب الله فآمنت به. فينادي مناد من السماء رب العالمين تعالى وتقدس، يقول للملائكة صدق عبدي، فافرشوا له من السندس ومن الأسف فافتحوا له بابا من الجنة. هذا المؤمن أسأل الله الكريم فضله، هذا المؤمن هذه حالته في الآخر القبر، وأول مرحلة يختبر فيها المؤمن هو القبر، فإذا نجا من القبر خلاص نجا من كل مشكلة، نجا من الصراط ونجا من كل مشكلة. يقول وأما الكافر المشرك، الكافر يدخل فيه المشرك، إذا قلنا كافر دخل المشرك، وإذا قلنا مشرك دخل الكافر فيه. وأما الكافر المشرك أو المنافق فإنه يقال له من ربك؟ فيقول ها ها ثلاث مرات لا أدري. ما دينك؟ ها ها لا أدري. ما هذا الرجل؟ ها ها ثلاث مرات لا أدري. فيقال لا دريت ولا تليت. ثم إنه ينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، فافرشوا له من جهنم وألبسوا من جهنم وافتحوا له بابا من النار، فيفتح له باب من جهنم نعوذ بالله يخشى يصلى منه جسمه ليلا ونهار مثل آل فرعون، يصلى جسمه صباحا ومساء، فعاقب فيها جسمه ترد إليه روحه، ويصير العذاب للروح والجسد، العذاب يكون للروح والجسد، كما أن النعيم المؤمن نعيمه للروح والجسد أيضا، ترد عليه روحه فيكون الروح النعيم للروح والجسد. لكن إذا انتهى من السؤال وانتهى من نظر إلى منزلته وانتهى من كل شيء، فإن الروح لا ترتفع إلى السماء وتمسك، لأن الله هو اللي يمسك السماء أنفس، ولا يمسك الأنفس حين موتها، والتي لم تمت يرسلها إلى أجل مسمى، يرسل الأرواح التي ما مسكت، أما اللي ماتت خلاص تمسك، لا يمكن تصرف فيها أحد، لا يمكن أن هذه الأنفس اللي ممسكة عند رب العالمين لا يمكن تصرف فيها أحد مطلقا. ومن قال أنه تصرف في الأرواح وأنه يجي حضر الأرواح، وهذا كله كذب في كذب، يجيهم الجني اللي محاصر معه، اللي محافظ لهذا الآدمي، مع الآدمي ليل ونهار، فيشوف ما يفعل هذا الآدمي، يشوف ما يفعل، يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، ويستخبرونه أين ديون فلان فلان، ديونه عند فلان بن فلان وأخذ من فلان بن كذا ويطلب فلان، هذا الجني المرافق لهذا الإنسي. أما الأرواح فلا يمكن أن يتصرف فيها أحد، لا يمكن أن تحضر الأرواح بعدما مسكها الله. هو الذي يمسك الأرواح، هو ربنا اللي يمسك الأرواح، لا يتصرف فيها أحد. لكن إذا جاء إنسان مسلم وسلم على أخيه المسلم أو على والده أو على والدته أو على أخيه المسلم ردت إليه روحه فيقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويسلم السلام عليكم، السلام عليك يا فلان، أولادك يسلمون عليك، أنت سلفنا ونحن بالأثر، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم، أنت سلف، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، ثم يسلم عليه سلاما خاصا، فإن ويأتيه من قبل وجهه، يجعل القبلة على ظهره ويأتي الميت من قبل وجهه ويسلم عليه. هذه اللحظات أو هذه الدقائق ترد عليه روحه، والرسول ترد عليه روح عليه الصلاة والسلام، ويسلم ويرد عليك الإنسان، وتبلغه الملائكة ويرد عليك كما يرد عليك غيره. الشاهد أنه يرد عليك أبوك أو أخوك أو أمك أو قريبك المسلم، يرد الله عليه روحه فيرد عليك السلام، ولو جلست قليلا فإنه يستأنس بوجود وجودك عنده، يستأنس بك. ولكن إذا انتهى الوقت ورحت عنه خلاص انتهى، مسكت الروح، نزعت الروح ومسكت كما كانت ممسكة، لا يمكن أن تسرب بالأرواح أحد. لا تؤمنون بما يقولون يا جماعة، لأنه دجل، دجل في دجل، وتحصيل أموال وهم كذابين. لا يمكن أن يتصرف بالروح أحد. حضرنا روح فلان وتعال شوف ايش يقول، وحضرنا روح فلان وحضرنا الأصوات، الأصوات أحد يقدر يمسك الأصوات في الجو؟ ما أحد يمسك الأصوات، لكن كله دجل في دجل. الشاهد أن الروح ترد إلى الإنسان، إلى الجسد في حالة النعيم أو في حالة السؤال، سواء كانت عذاب أو نعيم. وأما الكافر أو المشرك أو المنافق فإنه يقال له ها ها، يقول ما دينك وما نبيك، ما هذا الرجل إلى آخر، يقول ها ها، فيضرب بمرزبة فيجلس فيفرش له من جهنم ويلبس من جهنم، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه نعوذ بالله، ثم يرسل له حنش أسود أقرع فيأتي معه مرزبة ويضربه بمرزبة من الحديد. الحديث الأول أنه يضربه الملكان الذين يسألانه، وهنا يقول أنه الذي ورد في الحديث أنه يأتيه أقرع أعمى وهو عمله، فيقال من أنت؟ يقول أنا عملك أقرع عبد بالله، أقرا وأبرص وأعمى، فيأتيه وينهشه ويطوقه مع رقبته، من أنت؟ قال أنا عملك، أنا عملك السيء. فالشاهد أنه يأتيه هذا الأعمى، يقول أبو داود هنا يأتيه الأعمى فيضربه بمرزبة من حديد حتى تختلف أضلاعه في القبر. نعم. ثم تعاد فيه الروح، يقول لو ضرب بها جبل لصار ترابا، تعاد له روحه فيضرب في هذه المرة، لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيرجع كما كان، يصير ترابه أيضا لما أضربه به، يصير مثل التراب، تراب يذوب يصير تراب، لكن ترجع إليه روحه مرة ثانية. نعم. قال وإنه لا يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين، يقول له إنه لا يسمع قرع النعال، قرع النعال اللي حملوه حينما يكون، حينما يقفون عنه، دفنوه ثم جلسوا عنده قليل ثم انصرفوا عنه، يسمع قرع النعال وهم منصرفين عنه، مع أنه يستأنس. عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول لأولاده ولمن حضر جنازته انتظروا عني حفا عند قبري قدر حضر الجزور، قبل ذبح الجزور، جزر الجزور وذبحها، انتظروا لعلي أستأنس بكم حتى أرى ما أقابل به رسول ربي، أشوف وش أقابلهم به، هل أقابلهم به بما بأن الله ربي والنبي محمد نبي وكذا، أو لا، حتى أشوف ما أقابل به أستأنس بكم. وصى أولاده ومن حضر معهم من حضر من دفنوه، قال انتظروا حضر جزور، يعني ذبح جزور، ذبح الجزور وسلخ الجزور، انتظروا يعني قريب ربع ساعة حتى أو نص ساعة حتى أرى ما أقابل به رسول ربي. قال رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا المنهال عن أبي عمر زاذان قال سمعت البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا هناد عن عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش قال عن المنهال عن المنهال قال حدثنا زادان أبو عمرو سمع زادان بن عمرو وأبو عمرو زادان أبو عمرو واسمه زادان قال حدثنا عن البراء عن البراء بن عازب بمعنى القصة نفسها الحديثين الأول والأخير كلها عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام في حمل الأنصاري ووضعه في الأرض قبل ينتهي القبر وتحديث الرسول عن المؤمن وعن الكافر. نعم. باب في ذكر الميزان. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم وحميد بن مسعدة قال إن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم قال أخبرنا يونس عن الحسن عن عائشة قال عن عائشة أنها ذكرت النار فبكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قالت ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل، وعند الكتاب حين يقال هاء مقرأ كتابية حتى يعلم أين يقع كتابه، أفي يمينه أم في شماله أو من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم. قال يعقوب عن يونس قال وهذا لفظ حديثه. يقول أبو داود رحمه الله باب في الميزان يعني ثبوته وأن الإيمان به واجب، الإيمان به غيبا واجب، كل ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام من المغيبات يجب الإيمان به، وإلا فلست بمسلم ولست مع السنة لست مع الشريعة، لازم نؤمن بالمغيبات كأننا نراها بين أعيننا، وذلك أنك ستراها حينما يموت الإنسان يكون بصره حديد يعني قوي فينظر كل شيء، كل شيء وعد به من الجنة والنار وأحوال الأقيام وغيرها يراه بين عينيه متى ما قبضت روحه، يصير بصره حديد يعني قوي فينظر كل شيء، أما الآن فهو معمن عنا لكن نؤمن به غيبا، وهذا الإيمان هو اللي نؤجر عليه، لنا ثواب عليه وأجر كبير عند الله حينما نؤمن بالمغيبات لأن ما رأيناها، لكن نؤمن بالله تعالى وتقدس وبكتبه ورسله والصراط والميزان والجنة والنار، نؤمن إيمانا غيبيا وتثاب على هذا الإنسان، لك أجر كبير عند الله تعالى وتقدس حينما تؤمن بالمغيبات وأنت ما رأيناها.